إني ولو لاموني روحي بتهواك، إني ولو لاموني روحي بتهواك، والجمال الماصوني قلبي مهواك، والجمال الماصوني قلبي مهواك، إني حكمتم في روحي زود نوحي آه حكمتم في روحي زود نوحي حكمتم في روحي زود نوحي آه حكمتم في روحي زود نوحي ويا حمام النوحي مثلي صلي يا ذا الجلال والجمال صلي يا ذا الجلال والجمال صلي يا